أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. لا يزال الحديث متصلا مع شرح أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي من طريق الشاطبية، وكنا قد بدأنا في مباحث الأصول مع الاستعاذة والبسملة وميم الجمع، وأردفناها المرة الأخيرة بهاء الكناية وباب المد والقصر. اليوم بإذن الله تعالى سنبدأ مع باب الهمزات، وهو باب من الأهمية بمكان، يحتاج إلى تفصيل وإلى ضبط لبعض المسائل المتفرعة. وإن كان الإمام ابن كثير المكي بإذن الله تعالى لن يتعبنا كثيرا في هذا الباب، على عكس بعض الرواة الآخرين أو القراء الآخرين. بداية نقول أن باب الهمز في الأصول ينقسم إلى قسمين اثنين، إما أن يكون الهمز فيه مفردا، وإما أن يكون مزدوجا. وهذا المزدوج إما أن يكون من كلمة واحدة أو من كلمتين. الهمز المفرد سنتطرق له في مرة قادمة بإذن الله تعالى. اليوم سيكون درسنا خاصا بماذا؟ بالهمزتين من كلمة واحدة، يعني أن تجتمع همزتا قطع متتاليتين من كلمة واحدة. وهذا الهمز كانت العرب له معها أحوال عديدة، تمام؟ فمنهم من يحققه، ومنهم من يغيره. والتغيير هنا يقصد به إما أن يكون بالإبدال أو بالتسهيل أو بالحذف أو بالنقل، يعني نقل حركته بشروط. لماذا قامت العرب بهذا التغيير؟ لأن الهمز حرف يتميز بصفتين اثنتين، إذا اجتمعتا في حرف آخر تخلصنا من صعوبة النطق به بصفة أخرى. الآن سأفصل هذا الكلام. أما الصفتان اللتان يتميز بهما الهمز فهما الشدة والجهر، فهو حرف شديد وهو حرف مجهور. أضف إلى ذلك أن العرب عندما تلتقي الشدة والجهر، فهل هذا الثقل في النطق بالحرف ماذا تفعل؟ تأتي بصفة القلقلة، وحروف القلقلة قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، حروف شديدة مجهورة، إضافة إلى الصفات الأخرى التي أخذناها في علم التجويد. تمام؟ فماذا تفعل العرب؟ تقلقل هذا الحرف، تقول أق أط أج أب أد. فهذه القلقلة تكون سببا في التخلص من هذا الثقل في النطق. فعندما اجتمعت في الهمزة هاتان الصفتان، إن ذهبنا إلى القلقلة ما استطعنا، لأن أول شيء هو الحرف ليس من حروف القلقلة، حرف الهمزة، وإضافة إلى أن سيكون فيه ثقل آخر في النطق، أنك تقول مثلا يؤمنون وكأنه كما يقولون فيه تهوع. فماذا فعلت العرب تخفيفا؟ بعض العرب ذهبت إلى التغيير إما بالتسهيل في بعض الحالات أو بالإبدال في بعض الحالات الأخرى، وكذلك يكون بالحذف أو أيضا بالنقل أو أيضا بالنقل. والأمثلة سنجدها بإذن الله تعالى عديدة معنا. طيب، الذي يهمنا الآن في درسنا الهمزة، أو عفوا الهمزتان من كلمة، فصلنا مع الهمزة، فقلنا الهمزتان من كلمة، ما الذي سيفعله الإمام ابن كثير وهو الذي يهمنا الآن عند التقاء همزتين من كلمة واحدة؟ أول شيء سنعرف الهمزتان، الهمزتين من كلمة، فنقول وبالله التوفيق أن الهمزتان، أو عفوا أن الهمزتين، ما بين اليوم، أن الهمزتين قلنا من كلمة هما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. وكما دأبنا كلما نأخذ تعريفا إلا وفصلنا مفرداته، فقلنا من قبل أن التعريف دائما يكون جامعا مانعا، فهو يجمع جميع الألفاظ التي تدخل في هذا التعريف ويمنع ما دونها. فعندما قال أهل العلم هما همزتا القطع المتحركتان، هذا الشرط وهذا القيد يخرج به ماذا؟ ما إذا كانت الثانية ساكنة، وهو الذي يكون فيه مد البدل، فيبدل الهمز الساكن الثاني بحرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. وهذا مثاله عدة أمثلة عندنا، كمثلا آدم، فأصلها أأدم، أصلها أأدم، فهذه الهمزة الثانية الآن عندنا همزة قطع متحركتان من كلمة واحدة. تمام؟ فحتى يخرج هذا المثال وغيره مما يشابهه، قلنا هنا همزتا قطعا متحركتان، لأن هي على الأصل كانت همزة قطع، لكن بعدين تطبيقا للقاعدة التي تقول أن الهمزة الثانية إن كان ساكنا بعد همز متحرك من كلمة واحدة فحينها يكون الإبدال، إبدال بحرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. آدم أصلها أأدم، أوذو أصلها أؤذو، إيمانا أصلها إئمانا، وهكذا. ثم قال أهل العلم في هذا التعريف، قالوا همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. لماذا وضع هذا القيد؟ حتى يخرج به ما إذا كانتا مفترقتين، تمام، من كلمة واحدة، كمثلا أنبئوني، أنبئوني عندنا همزة قطع متحركتان وفي كلمة واحدة، فوضعنا هذا الشرط، شرط التلاصق، أن يكونا متتاليتين. وفي كلمة واحدة هذه تخرج أيضا ما إذا كانت من كلمتين، كقوله تعالى فلما جاء آل لوط، جاء آل، همزة قطع متحركتان متلاصقتان، لكن ليس من كلمة واحدة، الأولى في نهاية الكلمة الأولى والثانية في بداية الكلمة الثانية. فكما قلنا الآن هذه القيود التي وضعت في هذا التعريف حتى تخرج ما يعني ما لا يدخل فيه. فنقول أن ماذا؟ الهمزتين من كلمة هما همزة القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. وكما أسفت الذكر من قبل قلت أن هذه التعريف تحفظ لأنها ستمر معنا أكثر من مرة بإذن الله تعالى، كلما نأخذ قارئ أو راو ونفصل معه أصول روايته أو قراءاته فسنتعرض لهذا التعريف مرة أخرى. فالأفضل أن يحفظ ويضبط على هذه الشروط التي وضعناها آنفا. طيب، الهمزة الأولى من همزتين من كلمة واحدة لا تكون إلا مفتوحة، هذه المعلومة الأولى التي نأخذها، أن الأولى لا تكون إلا مفتوحة. ثم ينظر في حركة الهمزة الثانية، ثم ينظر في حركة الهمزة الثانية، فإن كانت الثانية مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهي الحالات الثلاث الممكنة، فحينها الإمام ابن كثير يتعامل معها بنفس الطريقة، فهو يحقق الهمزة الأولى ويسهل الهمزة الثانية بينها، يعني بين الهمز وبين حرف المد المجانس لحركتها، مع عدم الإدخال، مع عدم الإدخال. الآن بدأنا يعني في بعض التفاصيل التي تهم القراءة، أخذنا التعريف إجمالا، الآن سندخل ونطرق الباب حتى نتعرف كيف يتصرف الإمام، كيف يقرأ الإمام ابن كثير المكي كلما اعترضته همزة قطع بهذه الشروط التي أخذناها، متحركتان متلاصقتان في كلمة واحدة. فقلنا كيف يفعل؟ يقرأ الأولى بالتحقيق، يعني لا يجعل عليها تغييرا، لا يغيرها، يأخذها من مخرجها مستوفية جميع صفاتها. ثم ماذا يفعل؟ الثانية قلنا يسهل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال. فمن يوافق إذن؟ الإمام ابن كثير، سبقتمون يعني، يوافق الإمام ورش فقط، هذه الإجابة يعني تحتاج إلى كلمة أخرى، ورش ونسكت فقط يعني. تمام، جيد، في أحد أوجهه، في أحد أوجهه، في أحد أوجهه متى؟ عن الأزرق، يعني نحن ندرس الآن الشاطبية، من طريق الشاطبية في المفتوحتين، الآن تمت الإجابة. فالإمام ابن كثير المكي يوافق الإمام ورشا في أحد أوجهه في الهمزتين المفتوحتين من كلمة، ويطبق هذه القاعدة على الحالات الثلاث، أأنتم، يقرأها أنتم، ننتبه ما في إدخال، ما تقرأ أنتم، خطأ، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، كيف سيقرأ الإمام ابن كثير؟ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. فهو يأتي، لا ننسى دائما ميم الجمع، لا تنسوا هذه، ويسهل الهمزة الثانية كما قلنا دون إدخال. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم ألقي عليه الذكر من بيننا ألقي عليه الذكر من بيننا إن كانت الثانية مكسورة أئذا كنا ترابا أئذا أئنا لمبعوثون أئنا فهو يسهل الهمزة الثانية دون إدخال. طيب هذه سهلة ما فيها. طيب من كان عنده سؤال يتفضل ولا نواصل إن شاء الله. يعني عدم الإدخال يعني لا آتي بألف الفصل بين الهمزة المحققة الأولى والهمزة المسهلة الثانية كما يفعل الإمام مثلا قالون. الإمام قالون كيف يقرأ؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم على وجه إسكان ميم الجمع. يقرأ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم. الإمام ابن كثير يقرأ أأنذرتهم. أعيد انظروا الإمام حفص يقرأ بالتحقيق أأنذرتهم. قالون أأنذرتهم. ابن كثير أنذرتهم. تمام. ألف زائدة إن شئتم يعني هي تفصل بين الهمزة الأولى والثانية، الأولى المحققة والثانية المسهلة، فهي تعد زائدة إن شئتم يعني، ولكن ليس بمعنى الزيادة وأصلية وكذا، بل كيف يتصرف معها. هو يدخل ألفا زائدة أخرى بين الهمزتين. وإياكم. كيف يقرأ ابن كثير كلمة أئمة؟ انتظروا فقط، نحن الآن في هذه الشريحة، في هذه اللوحة التعليمية، هل فيه سؤال؟ التعريف مضبوط عندكم؟ والحالات الثلاثة كيف يتصرف معها؟ الآن سندخل إن كان عنده استثناءات أو لا، ويعني نتقدم بعض الشيء. وإياكم. يلا نواصل. إلى الآن ما عنده استثناءات، حتى أطمنكم يعني ما عنده استثناءات، فقط بعض المواضع التي تحتاج إلى ضبط. هناك بعض المواضع تحتاج بعض الضبط، وهذه سننتبه لها لأنها أيضا يجب أن تحفظ. انظروا أنا جعلت الخلاف بين الإمام حفص والإمام ابن كثير، يعني اختيارا فقط، كان بالإمكان أن أضع مثلا الإمام قالون مكان الإمام حفص، أو الإمام ورش مكان الإمام ابن إمام حفص، لكن الذي أنصحه به الحضور معنا كل واحد يراعي الرواية التي يتقنها والتي يقرأ بها. يعني أنا مثلا وضعت هنا حفص، أنت تستطيع الآن في المراجعة وعندما تضبط المسائل عندك تكتب طيب أنا أقرأ برواية الإمام قالون مثلا، فأجعل كيف يقرأ الإمام قالون ومقابله كيف يقرأ الإمام ابن كثير. نفس الشيء أنا أقرأ مثلا برواية الإمام ورش، فأجعل نفس الشيء أضع كيف يقرأ الإمام ورش ويقابله الإمام ابن كثير، وهكذا أضبطها أفضل، لأن نحن الآن ما زلنا في بداية الطريق. يعني عندما نتمكن وتصبح عندنا ملكة يعني إتقان الروايات وضبط المسائل، وهذه تحتاج إلى حفظ الفرش من الشاطبية، وأيضا تحتاج إلى حفظ الأصول بداية، فحينها عندما أضع لك حفص مقابل ابن كثير وأنا أقرأ بقالون أم ورش ما عندك إشكال، حتى لو أضع لك رواية تماما، يعني لو أضع لك حتى رواية مثلا السوسي وكذا مقابل ابن كثير ما عندك إشكال، يعني تضبطها لكلها. تمام. وعلى هذا يعني أنصح جميع الحضور معنا أن لا يعني ينحو فقط إلى ما أذهب إليه أنا في المقارنة، بل اجعل عندك الرواية التي تقرأ بها وتتقنها يكون أفضل. طيب الموضع الأول في سورة آل عمران، في سورة آل عمران في قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. تمام. الإمام ابن كثير ماذا يفعل هنا؟ يقرأ بهمزتين، ما نسميه يشفع الهمزة أو ما يسمى بالتشفيع، تمام، يشفع الهمزة، فيقرأ بهمزتين فيضيف همزة أخرى للاستفهام. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هكذا، تمام. فيكون تكون قراءة الإمام ابن كثير هنا على ماذا؟ تكون قراءته على الاستفهام، على الاستفهام. طيب، فكما قلت الآن هذه مواضع يجب أن تضبط. لماذا؟ لأن عندما أقرأ الآن أنا الإمام ابن كثير بعد أن تمكنت من الأصول وسأطبقها في كل القرآن، كل ما قابلت عندي الآن همزة قطع مباشرة سآتي بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية دون إدخال. طيب، والآن عندما أمر على هذه المواضع بعينها وأنا أضبطها، مثلا أقرأ للإمام حفص وأضبطها من الأول أن يؤتى، أن يؤتى، فكيف سأتصرف الآن أنا مع هذا الموضع؟ ولذلك كما قلت لكم يجب أن أضبط هذا الباب جيدا، يجب أن أضبط هذا الباب جيدا. طيب، أرى بعض الأسئلة، أول مرة أسمع يشفع، مرة أخرى شيخ معنى التشفيع فضلا. طيب، سأعيد إن شاء الله قراءتها مرة أخرى. التشفيع هو يعني أن أضيف همزة أخرى، فعندنا كما يسمى الشفع والوتر. الشفع هو ما يكون مثنى مثنى. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مثلا استعمل هذا اللفظ، لفظ التشفيع، لمن قال يعني أول مرة أسمع هذا اللفظ، قال وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا، والدمشق مسهلة، وفي نون في أن كان، أن كان ذا مال وبنين في سورة القلم، نون والقلم، شفع حمزة وشعبة أيضا، فقرأ بالتشفيع. نحن نقرأ مثلا للإمام حفص أو قالون أو ورش، من يقرأ يعني سيقول أن كان ذا مال وبنين، عندما يقرأ الإمام حمزة أو الإمام شعبة فالدمشق مسهلة على التسهيل، سيضيف التسهيل، لكن الذي سيقرأ الآن بالتحقيق ماذا سيفعل الإمام حمزة وشعبة؟ سيقول أأن كان ذا مال، أأن كان ذا مال وبنين، هذا معنى التشفيع، يعني أن يضيف همزة. وأضاف لذلك بعدين قال وفي آل عمران التي معنا عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. من هنا أتى هذا الموضع الذي نذكره الآن. نحن الآن ماذا نفعل؟ نحن استخرجنا من الشاطبية ما الذي يختص به الإمام ابن كثير، يعني يجب أن نفهم كيف يقولون، يعني في أي موضع، أيوة، في أي مكان الآن نقف. نحن ماذا فعلنا؟ هذه الدورات هي عبارة على ماذا؟ نحن استللنا من الشاطبية لكل قارئ أو راو حسب الدورة نجعل له ما يقرأ به من الشاطبية. انتظروني انتظروني سناتي على، هي كلها على سبيل الحصر لا الذكر، موضع بعينها. فأقول الآن أن ماذا فعلنا؟ أتينا للشاطبية وأخذنا ما الذي يخص الإمام ابن كثير، ما الذي يخص الإمام قالون، ما الذي يخص الإمام ورش، ما الذي يخص الإمام عاصم، يعني حافظ وحده، شعبة وحده، وهكذا. فهذا ما فعلناه، لكن هي الأصل كلها ستجدها مبثوثة في الشاطبية في الأخير. وأنا بصراحة يعني لا ألزمكم الآن في هذه المرحلة وفي هذا المستوى، لا ألزمكم بحفظ أبيات الشاطبية. من يستطيع أن يحفظ يكون عنده الشاهد ويكون عنده يعني يكفيه الله تعالى مؤونة عديد مشاكل، يعني تمام، لأنه سيضبط قراءة الكلمة أو الموضع ومن سيقرأها، وهذه تحتاج إلى يعني مرحلة متقدمة، ليست الآن. لذلك أنا يعني بصراحة ما أستطيع أن أتصور أن واحد يقرأ الشاطبية وهو لا يحفظ كتاب الله تعالى، يقتحم بابا ليس بابه بصراحة، يعني كيف يدرس الشاطبية وهو لم يتم حفظ كتاب الله تعالى. فالآن نحن في هذه الدورات، ومن المفروض يعني أعطيكم الدليل والشاهد، يعني ليس الدليل، الشاهد من الشاطبية مثل هذا الذي ذكرته، وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. طيب ولو طلبت منك أن تحفظ هذا البيت، ستحفظه للاختبارات فقط، بعدين ستنسى، بعدين ستنسى، لأنك تأخذ في أبيات متفرقة. فالأفضل أن تحفظ يعني مع بعضها كلها لجميع القراء، حين القراء السبعة، فهذه تكون في دورة وحدها يكون أفضل. طيب الآن الذي أتكلم عنه أن الإمام ابن كثير ماذا فعل؟ شفع، يعني أضاف همزة أخرى، فصار عنده همزتان على الاستفهام. عندما أضفنا الهمزة الثانية فصارت على الاستفهام، ثم طبق أصله ومذهبه في الهمزتين من كلمة واحدة، فحقق الأولى وسهل الثانية دون إدخاله. هذا الذي يجب أن يضبط عندنا الآن. إضافة التشفيع راجعة للرسم أم هي قاعدة عند الراوي فقط؟ لا، قد ذكرت هذا الآن، قلت ما معنى، ما معنى عندما أقول الآن أنا شفع، لأن النقل والرواية هي الحاكمة في الأخير. ثبت عن الإمام ابن كثير أنه قرأ هذه المواضع التي سأذكرها الآن، قرأها بزيادة همزة أخرى، بزيادة همزة أخرى، فهي مواضع بعينها، مواضع بعينها، ونحن الآن نسردها تباعا. الموضع الأول في آل عمران، أن يؤتى. الثاني في الأعراف، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. ماذا فعل؟ قرأ أئنكم لتأتون الرجال، الأولى على الإخبار والثانية على الاستفهام. الأولى للإمام حفص قرأ بالإخبار إنكم لتأتون، الثانية أئنكم لتأتون للاستفهام، للاستفهام. الثالث الموضع في سورة الإحقاف، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، هذا على سبيل الإخبار. الإمام ابن كثير كيف قرأ؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، تمام؟ فهذه المواضع ينبه إليها. طيب هو بصراحة يعني حاولوا أن تكون يعني الأسئلة موجهة للدرس فقط، أحسن الله إليكم، حتى لا نخرج كثيرا على الدرس. فالذي يهمنا الآن هذه المواضع بعينها أضاف فيها الإمام ابن كثير همزة استفهام، لأن ليس محل الآن سنفصل هل انفرد، من قرأ بها، من يعني من يوافقه في هذا. طيب ولو قلت لكم مثلا الإمام كذا كذا وافقه، ما ستضيفنا؟ فنربح بعض الوقت إن شاء الله، أحسن الله إليكم، حتى لا يطول علينا الدرس. طيب هذه مواضع ثلاثة زاد فيها الإمام ابن كثير همزة الاستفهام، سنواصل. نجد أن أيضا الإمام ابن كثير في سورتي الأعراف والشعراء قرأ ما أخذه الإمام حفص بالإخبار، قرأه بالاستفهام، لكن هنا ننتبه في مع الإمام قنبل خاصة، ننتبه مع الإمام قنبل خاصة. فانظروا في سورة الأعراف قال تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. الإمام ابن كثير أضاف همزة استفهام وسهل الثانية دون إدخال، فهذا مذهبه. حتى من كان عنده التسهيل في هذه المواضع، عفوا الإدخال في هذه المواضع، لا يأتي بالإدخال فيها حتى لا تجتمع أربع ألفات، وقد أخذنا هذا في متن الدرر وفي دورات سابقة مثل الإمام قالون. والإمام ورش عفوا. فيقرأ الإمام ابن كثير هذا الموضع: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. ماذا فعل الإمام ابن كثير؟ زاد همزة استفهاما قبل الهمزة الأولى المحققة هذه، فصار عنده همزتين من كلمة، حقق الأولى وسهل الثانية دون إدخال، وهذا مذهبه، فوافق أصله، فقرأ آمنتم. نفس الشيء مع سورة الشعراء: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهذا من المتشابهات ينتبه إليه في سورة الأعراف به وفي سورة الشعراء له. طيب، هل الكلام هذا الآن يدخل فيه الإمام البزي والإمام قنبل على حد السواء، أو الإمام قنبل يخالف الإمام البزي هنا؟ هل يتفق الراويان هنا أم لا؟ نحن الآن في الأعراف والشعراء. نعم. أما في موضع الشعراء فلا خلاف بينهما، وأما في موضع الأعراف فالإمام قنبل حال الوصل يخالف الإمام ماذا؟ الإمام البزي، يخالف الإمام البزي، فقرأ وصلا عوضا عن همزة محققة مفتوحة أبدلها واوا مفتوحة. فكيف يقرأ الإمام قنبل في هذا الموضع في سورة الأعراف: قال فرعون وآمنتم، وصلا فرعون وآمنتم به في موضع الأعراف، قرأ الإمام قنبل، أعيد، بإبدال همزة الاستفهام هذه التي زادها، أبدلها ماذا؟ أبدلها واوا مفتوحة فقط حال الوصل، لكن لو ابتدأ بها يرجعها إلى أصلها وهي همزة مفتوحة محققة مثل ما يقرأ الإمام البزي فيما كان من قبل اللوحة التعليمية التي قبل هذه، أو أيضا في موضع الشعراء حينها عفوا ما تكلمنا على حال الوصل والوقف أو الابتداء، عفوا الوصل أو الابتداء، لأن ماذا؟ لأن الراويين البزي وقنبل يتفقان. أما هنا في موضع الأعراف خصوصا دون الشعراء فالإمام قنبل كما قلنا الآن أبدل همز الاستفهام الأول، أبدله واوا مفتوحة. لماذا أبدله واوا مفتوحة؟ من يستطيع أن يجيبني؟ لماذا أبدل الإمام قنبل واوا مفتوحة؟ ما هو التعليل والتوجيه؟ مجانسة، تمام، مجانسة لما قبلها، مجانسة لما قبلها، لأن ما قبلها النون ماذا؟ مضمومة، قال فرعون، على عكس سورة الشعراء قال مفتوحة، لذلك ما فعل مسألة الإبدال وكذا في سورة الشعراء. ففي سورة الأعراف ماذا قرأ الإمام قنبل؟ قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم. كيف قرأ الإمام البزي؟ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. أعيد قنبل، قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم. للإتباع، نعم. فهذا وصلا. ابتداء الآن عندما أريد أن أبتدأ بها كيف سأقرأ؟ هل يتفق البزي مع قنبل أو فيه اختلاف بينهما؟ بالاتفاق مع تحقيق الأولى، لأن صار الإبدال مناسبة لما قبلها على الضم. الآن حال البدء سأعيدها لأصلها وأعيدها للتحقيق، فأقرأ آمنتم به قبل أن آذن لكم. هذا في موضع سورة الأعراف. اضبطوا معي هذه المواضع حتى تحفظوها وتسهل عليكم بعدين إن شاء الله في المراجعة. في موضع الأعراف فقط، نعم. تسهيلا، لماذا أبدل؟ لأن هذه أسهل. الواو مناسبة للضمة، الانتقال من الضمة إلى الفتحة رأى فيه، يعني الآن نحن نعلل فقط، لكن هي كما دائما نقول فقط للاستئناس هذا. الانتقال من الضمة إلى الفتحة فيه بعض الثقل، فماذا فعل الإمام قنبل؟ أتى بالضم في حرف النون وأتبعها بواو المفتوحة مناسبة لها. ما زلنا في الأعراف والشعراء. سورة طه الآن، سورة طه، ما زلنا مع نفس اللفظ آمنتم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم في سورة طه، يعني تقريبا متى سورة الشعراء بداية. ماذا فعل الآن الإمام ابن كثير برويه؟ أما الإمام البزي فزاد همزة استفهام مع تسهيل الهمزة الثانية وعدم الإدخال، يعني ماذا فعل؟ أتى الإمام البزي، أتى بما قرأ به الإمام ابن كثير في المواضع من قبل، وهو الأصل زيادة همزة استفهام في هذه المواضع الشعراء، لأن لفظ آمنتم هذا أآمنتم تكرر 3 مرات، الأعراف والشعراء وطه. فلذلك هنا كما رأيتم الإمام ابن كثير، العفو، الإمام بزي ماذا فعل؟ وافق مذهبه في هذه الكلمة، فزاد همزة استفهام، فصار عنده همزتي قطع، فطبق مذهبه وأصله حملا على النظائر، يلا نمشيها كما يقولون، فحقق الأولى وسهل الثانية دون إدخال. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. ماذا فعلت الآن يا إمام قنبل؟ قال أنا لا أزيد معي همزة استفهام وأقرأها الآن ماذا؟ على الإخبار. فقرأ مثل الإمام حفص، فقال قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني الإمام البزي يستفهم آمنتم له، آمنتم له قبل أن آذن لكم، والإمام قنبل قرأ بالإخبار قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. طيب لا، يعني كما قلت أنا حمل على النظائر، قلت أنا سنمررها كما يقولون، لكن ليست على الأصلي، ليست مثل ما التي أخذناها من قبل في مثلا في هاء الكناية للإمام قالون، ولماذا فأتى بهذا الوجه هنا قلوا حمل على النظائر. لا، يعني هنا ماذا فعل الإمام البزي فقط. طيب ما عنده خلف، نعم، يعني الإشكال، يعني الإمام البزي يوافق، الإمام البزي على أصل شيخه، يعني على أصله هو، إنشينا نحن ندرس الآن من روايتين، فنقول أن في موضع الأعراف وموضع الشعراء وموضع طه الإمام البزي ما خالف، يأتي بهمزة استفهام زيادة مع تسهيل الهمزة الثانية دون إدخال، فهو يعني ما أتى بالتغييرات. الإمام قنبل هو الذي عنده بعض يعني المسائل التي ينتبه لها، الأولى في سورة الأعراف وصلا أبدل الهمزة، همزة الاستفهام، استفهم أول شيء، ولكن أبدل همزة الاستفهام وصلا بما قبلها واو مفتوحة مناسبة للضمة التي قبلها. وفي موضع سورة الشعراء أبقاها على، زاد همزة الاستفهام استفهم، ولكن أبقاها على فتحها مناسبة لما قبلها دون إبدالا، يعني قرأها بالتحقيق. وفي موضع سورة طه أخبر ولم يستفهم أصلا، أتى بالإخبار. فالإمام قنبل هو الذي يعني كل مرة يغير إن شاءنا يعني في القراءة، لكن الإمام البزي أضاف همزة الاستفهام فقط في المواضع 3 ويطبق مذهبه. الملك، سورة الملك. ماذا فعل الإمام قنبل؟ سنتجه الآن دائما الإمام قنبل، لأن يعني مسائل عنده هو، يعني ليست عند الإمام البزي. الإمام قنبل في موضع الملك أبدل همزة الاستفهام واوا مفتوحة وصلا بما قبلها، أما ابتداء فمثل البزي بتحقيقها. فماذا فعل؟ مثل موضع الأعراف، تمام، قرأ مثل موضع الأعراف. ولذلك يقول الإمام الشاطبي، قال: وطه وفي الأعراف والشعرى بها أآمنتم للكل ثالث نودلا، وحقق ثان صحبة، ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا. وفي كلها حفص، وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. في الأعراف منها، هذا هو الشاهد، وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. في الأعراف والملك، تمام، إن شاء الله يعني تكون هذه الآن عندكم سهلة. مناسبة دائما للضمة، فالإمام قنبل راعى الحركة التي كانت من قبل الهمزة الأولى، همزة الاستفهام، فقرأ: وإليه النشور ومن، عفوا، ومنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وصلا، دائما انتبهوا، وصلا، وإن كان هو ليس بمحل وصل لأن رأس آية، فالأصل وإليه النشور، وبعدين سيأتي ابتداء فيقرأ مثل الإمام البزي، فيقرأ: آمنتم من في السماء. تمام، فهذا الموضع للاستفهام ليست مثل الأولى آمنتم وهي فيها مد بدل، بل هنا عندنا أأمنتم، أأمنتم من في السماء، فما في مد بدل، تمام. فيكون عندنا الآن الإمام البزي، ركزوا معي في هذا الموضع الذي أذكره الآن، رجاء يعني من يكتب على الشاشة بعض الخطوط وكذا ينتبه، أحسن الله إليكم، يعني تقريبا المرة السابعة أو الثامنة وأنا كل مرة يعني أحذف وأمسح هذه الصور الدخيلة على الشاشة، فانتبهوا أحسن الله إليكم. أعيد، الإمام البزي سأقرأ الآن ابتداء ووصلا للبزي وقنبل حتى تتضح الصورة معنا إن شاء الله. فقرأ الإمام البزي هكذا: وإليه النشور، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قراءة الإمام البزي التي أتيت بها الآن وافقه أيضا الإمام قنبل فيها، لأن لماذا؟ أنا ما أتيت بالوصل، وقفت على وإليه النشور ثم أأمنتم، فعندي همزة استفهام وبعدين عنده ماذا؟ عنده همزة الثانية، فطبق مذهبه، حقق الأولى والثانية مسهلة دون إدخال، فمثلما قرأ البزي قرأ مثله الإمام قنبل. الإشكال أين؟ حال الوصل. قرأ الإمام البزي هكذا: وإليه النشور، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الإمام الآن قنبل: وإليه النشور، وأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فأتى بإبدالها حال الوصل. طيب الآن يعني اتضحت عندنا السورة، قد قرأناها الآن تقريبا في الحالات الأربع، فقلنا إمام بزي وقنبل اتفقا حال الابتداء، وعند الوصل أتينا الإمام البزي بقراءته يعني أو بروايته صح، وبرواية الإمام قنبل، بزي وصلا وإليه النشور آمنتم، من في السماء. فيحقق الأولى. الإمام البزي ما عنده إشكال، يطبق المذهب فقط. أما تسهيل الثانية فهذا لا خلاف فيه، تسهيل الثانية لا خلاف فيه، لأنه يطبق المذهب. عندما نقول هو أضاف همزة استفهام أو استفهم، يعني هنا ليس، عفوا، ليس لم يضف حتى يخالف البقية. فالإمام ماذا فعل؟ الإمام قنبل، تسهيل الثانية هذا أمر مفروغ منه لأنه يطبق مذهبه، وإلا ما أدرجنا هذا الكلام في باب الهمزتين من كلمة. فالتقاء همزتين كلمتين من، عفوا، همزتين من كلمة بالشروط التي أخذناها، فمباشرة نقول تسهيل الثانية مباشرة. يبقى الآن الإشكال في الأولى. الأولى إما بالنسبة للإمام قنبل، أتكلم الآن، الإمام قنبل إما أن يبدلها واوا مجانسة لحركة ما قبلها، أو يبقيها على تحقيقها وفتحها مجانسة أيضا لما قبلها على الفتح. لأن لو أتى بالتغيير فيها حال الفتح، عفوا، فحينها قد تشتبه على التثنية، بالتثنية. لذلك هو ما أبدل، أبدل فقط حال الضم ما قبلها. نعم، الصوت غير واضح. الهمزة الثانية مع إبدال قنبل وصلا، كيف تقرأ؟ وإليه النشور ومنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أبدلها واوا مفتوحة، ومن فاته يعني شيء يستطيع أن يأخذ التسجيل إن شاء الله فيه يعني كل شيء دون إدخال، لأن ليس مذهبه الإدخال لمن منه كثير. هذا الباب يلحق به أيضا، هذا الباب يلحق به في الشرح ما يسمى بالاستفهام المكرر، يسمى بالاستفهام المكرر. الاستفهام المكرر هو عبارة على بعض الألفاظ في كتاب الله تعالى تكرر فيها لفظ الاستفهام، من هنا أتى الاستفهام المكرر، تكرر فيها لفظ الاستفهام بصيغة الهمزتين، أولى مفتوحة والثانية مكسورة. قد ورد ذلك في 11 موضعا في كتاب الله تعالى، وهذا مبثوث في 9 سور، وقد قرأ فيها الإمام ابن كثير بالاستفهام في الموضعين، لأن للقراء فيه مذاهب. هذا الاستفهام المكرر، منهم من يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، يخبر يعني لا يأتي بهمزتين، لأن الأولى لا تكون إلا للاستفهام إلا في موضع واحد فقط وهو أئمة، فالهمزة الأولى ليست للاستفهام. فالهمزة الأولى إن قرأ بهمزتين فالأولى للاستفهام. طيب، فمنهم من يقرأ بالاستفهام أولا وبالإخبار ثانيا، ومنهم من يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، ومنهم من يستفهم في الأول وفي الثاني، تمام؟ فللقراء في ذلك مذاهب. الإمام ابن كثير وهو الذي يهمنا الآن معنا، ماذا فعل في هذه المواضع؟ يستفهم مباشرة في الموضع الأول والثاني فلا يأتي بالإخبار، وحال الاستفهام طبق مذهبه. يعني ماذا سيفعل؟ سيأتي بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية دون إدخال، فقرأ، لا، ليس كحفص من حيث الاستفهام والإخبار، لكن تطبيقا لا يوافق الإمام حفص، فقرأ هكذا. مثلا نأخذ مثلا في سورة الرعد، يلا الأول، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فأتى بالاستفهام أولا وثانيا، وحينها طبق مذهبه وهو التحقيق الأولى وتسهيل الثانية دون إدخال. وقس على ذلك بقية الأمثلة، نأخذ مثال آخر في سورة النمل، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. فهو يأتي بالاستفهام. الأمثلة أمامكم في سورة السجدة، في سورة الصفات، الواقعة، النازعات. نأخذ مثلا في سورة الواقعة: أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. يقرأ متنا بضم الميم على عكس نافع برويه وحفص متنا، أَإِذَا مُتْنَا. وهذه تدخل في الفرشيات، هذه ما يستطيع أن يتقنها واحد إلا بحفظ الأبيات في الشاطبية، وإلا لأن الكلمات يعني عديدة التي فيها خلاف ما يستطيع أن يضبطها هكذا حفظا. تمام. يستثنى للإمام ابن كثير الآن موضع واحد فقط في سورة العنكبوت. كيف قرأ فيه؟ قرأ بالإخبار في الموضع الأول ثم استفهم في الموضع الثاني. قرأ بالإخبار في الموضع الأول واستفهم في الثاني. يعني إن أردنا أن نلخص الكلام، قلنا 11 موضعا، 10 مواضع التي مررت عليها الآن في اللوحتين التعليميتين السابقتين، فهذه كان فيها الاستفهام قولا واحدا ما فيها إخبار. متى يأتي بالإخبار الإمام ابن كثير؟ في سورة العنكبوت، فحينها قرأ الموضع الأول بالإخبار يعني بهمزة واحدة: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الثاني بالاستفهام: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. فأتى بالاستفهام كالعادة، كلما يستفهم حقق الأولى سهل الثانية دون إدخال، دون إدخال. تمام الآن؟ من عنده سؤال فليتفضل. تقريبا يعني ما زال معنا مبحث واحد، يعني لن يأخذ معنا كثيرا إن شاء الله. كما قلت لكم الإمام ابن كثير ما عنده تفصيل كثير ويعني مسائل عديدة مثل الإمام ورش. الإمام ورش في هذه عنده الكثير من الكلام. الإمام قالون أيضا في بعض المواضع يحتاج إلى تركيز وإلى انتباه واستثناءات وأشهدكم وكذا وأئمة وعنده يعني كلام. الإمام ابن كثير فقط يجب أن تضبط هذه المواضع في الفرشيات. يعني لو أردنا أن نلخص الكلام كله سنقول أنه ماذا يفعل الإمام ابن كثير؟ يحقق الأولى ويسهل الثانية دون إدخال. طيب عندك الآن بعض المواضع التي تحتاج إلى الانتباه: الأعراف، الشعراء، طه، الملك، هذه تحتاج إلى تركيز. كيف قرأ؟ هل يستفهم؟ لا يستفهم؟ هل يبدل؟ هل يكون عنده الآن لماذا أتى بالإبدال مجانسة لما قبلها؟ والكلام خاصة يتعلق بالإمام قنبل، الإمام البزي على أصله، يعني ما غير. تمام؟ فعندما نضبط هذه المسائل فهذا الباب بإذن الله تعالى يكون سهلا في قراءة الإمام ابن كثير. أكيد هذه المواضع تحفظ وتضبط للاختبارات. طيب لماذا ندرسها نحن الآن؟ لأن يعني المذهب العام سهل. ستقول يعني كيف قرأ الإمام ابن كثير؟ ستقول حقق الأولى وسهل الثانية دون إدخال وانتهت القصة يعني. لكن هنا يجب أن تضبط هذه المواضع التي ندرسها. طيب في سؤال: عند الإبدال الهمزة الأولى واوا لقنبل تكون الثانية محققة وصلا في الأعراف أم مسهلة؟ مسهلة. لماذا يحققها؟ لماذا يحققها؟ التغيير فقط يطرأ على الهمزة الأولى التي زادها للاستفهام فأبدلها واوا مفتوحة، والثانية تبقى على تسهيلها، تبقى على تسهيلها. تمام. أخي عز الدين ماذا تقول؟ لماذا نزيد بلا إدخال؟ لماذا نزيد بلا إدخال؟ لأن بعض المذاهب للقراء يكون معه الإدخال، عندما تبين هذه المسألة وتحفظها هكذا بعدين سيأتي الآن تلخيص لجميع القراء ولجميع الرواة، ستجد الأمر عندك سهل. ستقول من الذي لا يدخل؟ ستسميهم. ومن الذي يأتي بالإدخال؟ ستسميهم. ومن الذي يحقق؟ لا عنده تسهيل ولا تغيير ولا شيء، ستسميهم أيضا. فنحن الآن هي صورة كبيرة نحاول الآن أن نركبها شيئا فشيئا لجميع القراء، وهكذا تكتمل عندنا بإذن الله تعالى مسألة القراءات. كل مرة نأخذ يعني راون أو قارئ، مثل ما فعلنا الإمام قالون وحده والإمام ورش، والآن الإمام ابن كثير براويه، وهكذا. بعدين عندما أقول لك من الذي لا يأتي بالإدخال، ستقول الإمام ابن كثير وستقول الإمام ورش. من الذي يأتي بالإبدال، ستقول الإمام ابن ك... عفوا الإمام ورش في المفتوحتين. من الذي يأتي بالإدخال، ستقول الإمام قالون، وهكذا. يعني شيئا فشيئا تتكون الصورة عندنا، وكل مرة نضيف إلى أن نتم بإذن الله تعالى العشرة إن شاء الله قراء بإذن الله. أن يسر الله تعالى أطال أعمارنا في الصالحات. طيب، يبقى معنا الآن مبحث واحد فقط سننهي معه إن شاء الله، وهو بعض الفوائد والتنبيهات. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، انتبهوا الآن الكلام تغير، ما عاد عندي همزة قطع، لا الآن عندي همزة محققة، همزة قطع، وبعدين همزة وصل. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فلنا حالتان لا ثالث لهما، إما أن تكون همزة الوصل مفتوحة ابتداء، إما أن تكون همزة الوصل مفتوحة ابتداء، وهذا لا يكون إلا في ثلاث مواضع، أو في ثلاث عفوا كلمات، في ستة مواضع في كتاب الله تعالى: آذكرين موضعين في سورة الأنعام، الله موضعين أيضا، واحد في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والموضع الثاني في سورة النمل، الآن، وهذا في سورة في موضعين في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وحينها عندنا في همزة الوصل وجهان، وهذا الكلام الذي سأقوله الآن لجميع القراء. أما الوجه الأول وهو الوجه المقدم أداء، فهو أن تبدل همزة الوصل ألفا مادية مع الإشباع مع الطول ست حركات، فتقرأ الله خير، الله، فأتيت بالإشباع وأبدلت همزة الوصل ألف مادية. أو الوجه الثاني وهو التسهيل بينه وبين الألف، الكلام يخص همزة الوصل، فيقرأ الله خير أما يشركون. الكلام هذا الذي سنضيفه فقط للذكر حتى ننتفع به، أن الإمام نافع براويه قالون ورش، والإمام ابن وردان وهو راوي الإمام أبي جعفر القارئ الأول من الدرة، أضاف الإبدال مع القصر في الآن، وهو لهم يعني قالون ورش وابن وردان لهم النقل. هذه فقط للذكر وللانتفاع بهذه المعلومة حتى لا تفوتنا. فقرأ الإمام قالون آلانا، تمام، قرأ بثلاثة أوجه: أن يبدلها ألفا مادية مع الإشباع، آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، قرأ آلانا آلانا، حقق الأولى، سهل الثانية دون إدخال ولام بعدها آلانا، وقرأ بالقصر آلانا. هذا لمن كان مذهبه النقل، نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها وهي اللام، يعني أصلها هي ماذا؟ آلانا. آنا هذه تبدأ بهمزة قطع، همزة القطع أخذنا حركة الفتحة منها ونقلناها للام الساكنة قبلها وحذفناها بعد نقل حركتها، فصارت آلانا لانا، يعني هذه همزة القطع أخذنا حركتها إلى اللام التي قبلها الساكنة فصارت آلانا لانا، فقرأ بالقصر. وهذا فيه كلام ليس محله الآن، لأن نحن ندرس الآن ابن كثير. والثانية الحالة الثانية أن تكون همزة الوصل مكسورة عند البدء بها ابتداء، وهذا عندما تدخل على فعل كقوله تعالى أفترى على الله كذبا، أطلع الغيب، أصلها عند الابتداء. سنقول ماذا عند الابتداء بهذه بالكلمة بهمزة الوصل؟ نقول اطلع، اتخذ، افترى، هكذا. يعني أفترى أصلها أفترى على الله كذبا، أطلع على الغيب. فللثقل أسقطت همزة الوصل رسما ولفظا، فلا ترسم في المصاحف ولا يتلفظ بها، فتجد مباشرة أطلع الغيب، أفترى على الله كذبا، هكذا. الإمام ابن كثير يوافق جميع القراء في الذي ذكرته الآن، فهو تلخيصا للكلام سيكون عنده عند دخول همزة الاستفهام على همز الوصل، إن كانت همزة الوصل مفتوحة ابتداء الله الآن الذكرين، ماذا سيفعل؟ سيضيف همزة الاستفهام ويقرأ الذكرين الذكرين، يبدلها ألفا مادية مع الإشباع، وله الوجه الثاني وهو التسهيل بينها وبين الألف. وإن كانت همزة الوصل ابتداء مكسورة وهي تكون في الأفعال افترى، اطلع، اتخذ، اتخذتم، وهكذا، فماذا سيفعل الإمام ابن كثير؟ يحذف همزة الوصل بالكلية رسما ولفظا، لا يتلفظ بها وليس لها أثر في الرسم أيضا، فيقرأ افترى، اطلع، ووافق فيها جمهور القراء في ذلك، ما يخالف فيها أحد. طيب إن كان فيه أسئلة فلتفضلوا، وإلا هكذا نكون قد أنهينا درس الليلة بفضل الله تعالى. الاختبار، الاختبار الأول سيكون الأسبوع القادم، لا الذي يليه إن شاء الله، الأسبوع القادم سنأخذ لحظة فقط أتذكر، يعني نعم عندنا همزتين من كلمتين الأسبوع القادم، والذي يليه بإذن الله تعالى سيكون عندنا الاختبار إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني يوم 3 من الشهر 11، ولكن بشرط، ولكن بشرط لن يجتاز الاختبار إلا من كان، يعني سيكون المرة القادمة الدرس هو الخامس إن شاء الله، فمن تغيب درسين فأكثر، درسين فأكثر، فهذا لا يجتاز الاختبار بدون عذر، وتواصلوا مع الإدارة حتى يعني يكون الأمر عندكم سهل بإذن الله، وتكون الأمور جيدة للجميع. طلب بالنسبة لتاريخ الامتحان، نحن نكون في عطلة ولا يمكننا جرى امتحان هذا التاريخ، بصراحة يعني ما أستطيع أن أخذ إلا هذا الموعد، اعذروني، الاختبار سيكون تحريري، نعم، لأن أصلا لو نؤخر الاختبار أكثر من هذا فستكون الدورة أطول من هذا بكثير، وستأخذ من دورة أبي عمرو البصري، دورة أبي عمرو البصري إن يسر الله تعالى ستكون أطول من هذه بكثير، لأن الكلام فيها طويل جدا ويحتاج إلى تفصيل وتطبيق، ويعني الكلام فيها طويل سيكون إن شاء الله، ويجب أن ننهيها قبل شهر رمضان بإذن الله، ولذلك يعني ما أستطيع، عذروني. في غير موضع يعني يوم السبت هذا انظروا فيه مع الإدارة إن شاء الله، وعندكم أسبوع كامل قرروا ما تشاءون في ذلك، إن شئتم يعني يكون مثلا يوم الأربعاء الاختبار والسبت ندرس، يعني مثلا السبت القادم إن شاء الله يكون عندنا درس، والأربعاء الذي يليه يعني بعد 3 أو 4 أيام يكون عندنا اختبار ويوم السبت ندرس، أنا ما عندي إشكال. ومبحث الهمزتين من كلمتين ليس بكثير، التراجم لا تحفظ، يعني لا تحفظ التراجم. ما مدة الدورة؟ نسأل الله تعالى أن هي في 3 أشهر، 3.5، شيء مثل هذا إن شاء الله، لن تأتي يعني بهكذا، يعني عرف لي يعني ترجمة ابن كثير، لا يعني ليست هذه، ما عدا التراجم كل شيء يعني متاح للأسئلة إن شاء الله، ما عدا التراجم فقط كل شيء متاح للأسئلة. كل ما أخذناه، المواضع فيها، الكناية في أي شيء، يعني في من الجماعة، المذاهب، مذهبه، التعريفات، كل شيء يدخل يعني بطبيعة الحال. يعني ما درسنا كثيرا نحن، خمسة دروس تأخذون عليها اختبار ويعني تشتكون. سهلة يعني، ما فيها شيء إن شاء الله، فقط اجعلوا تلخيص ستكون سهلة عندكم إن شاء الله. لأننا لو أتقننا هذه المسائل بداية، بعدين سيكون عندنا بعض الوقت والحيز الزمني الذي سيكون لنا فيه تطبيق إن شاء الله. يعني سنحاول أن نقرأ للإمام ابن كثير برويه ونطبق ما أخذناه. يعني العبرة الآن بالتطبيق، ليس كلام نظري فقط ونقول هكذا، لا لا، نريد أن نأخذ بعدين بعض المواضع من كتاب الله تعالى وأن نقرأها للإمام ابن كثير ونطبق هذا الذي نقوله الآن. يعني كيف سأقرأ الآن عند اجتماع همزتين من كلمة وهمزتين من كلمتين، وعندما أمر على أيضا مبحث مثلا الهمز المفرد، ومثلا كيف أيضا مسألة التآت البزي وكذا، يعني عديد المواضع التي ستمر معنا نريد أن نطبقها. هذا الذي يهمنا. الاختبارات هذه ما هي إلا حتى نرى أن هل المعلومة وصلت أم لا، فقط فقط. تمام، اتفقوا مع الإدارة. يعني إلى الآن الاختبار هو يوم السبت القادم، لا الذي يليه إن شاء الله، في موعده فقط. بعدين لو فيه تغيير أو كذا هذا ينظر فيها، لكن ما دام ما تقرر فيه تغيير فعلى الأصل تبقى يوم السبت القادم لا الذي يليه إن شاء الله. وحاولوا أنتم يعني يجتهدوا معنا، من لا يستطيع أن يكون في الموعد لسبب أو لآخر يحاول مثلا أن يعني ما في يعني يضحي ببعض الأشياء، يعني ساعة هو الاختبار، ما في شيء سهل إن شاء الله، يحاول أن يأخذ، سنأخذ منه ساعة فقط. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. كما قلت لكم الآن الموعد هو هذا، يعني السبت القادم لا الذي يليه في موعده، يعني الساعة 9 بمكة إن شاء الله. لو كان فيه إشكال سيتغير، ولكن إلى الآن هذا هو الموعد إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعلمنا علم القراءات وفهم كتابه تعالى على الوجه الذي يرضيه عنا. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذه المجالس شهيدة لنا يوم القيامة، حجة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله تعالى أن يبيض وجوهنا وأن ييمن كتابنا وأن ييسر حسابنا وأن يجعلنا في الأهل الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.